واخر يقول: ما رايكم في قراءه الكتب التي تعالج مشاكل هذا العصر والفتن والمذاهب المعاصره والمذاهب المعاصره والمذاهب المستدامه مثل القوميه والشيوعيه وغيرها، والكتب مثل كتب سيد قطب والمودودي ومحمد قطب ويوسف العظم واخره والنووي؟ طيب، اذا قرا ليستعين بما فيها العلم، اذا قرا ما تيسر منها، لكن لا يغفل عن كتب السلف الصالح، يعتني في المصحف الصالح مثل تسليم بن جرير والبغوي وابن كثير، من ينقلون عن السلف الصالح ويعرفون علومهم ويعتنون بها، ويستعين الكتب الجديده التي الفها اهل العلم، يستعين بها حتى يستفيد من علمهم ومن اساليبهم ومن طرقهم في الدعوه الى الله، يستفيد من ذلك فيضم العلم الجديد الى العلم القديم.